الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تقدم فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله أمر سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام بخمس كلمات، وأمره أن يبلغ ذلك لبني إسرائيل. وكأن يحيى عليه الصلاة والسلام تباطأ شيئا ما فلم يبلغ، فأمر الله عيسى أن يبلغ ذلك إن لم يبلغ يحيى. لكن سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام كما هي عادة الأنبياء هم أشد خوفا من الله، بادر إلى تبليغ تلك الكلمات فبلغ ذلك بني إسرائيل. وتقدم أن أول كلمة أمره الله أن يبلغ إلى بني إسرائيل أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله. أمره الله تعالى أن يأمر بني إسرائيل أن يؤدوا حق الله والأول، وهو أن لا يشركوا بالله شيئا، لا في عبادتهم ولا في أخلاقهم ولا في معاملتهم ولا في أي شيء، تكون عقيدتهم توحيدية وعبادتهم خالصة لله وهكذا. فبلغ ذلك يحيى عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أمرهم بحق آخر من حق الله، وهي الصلاة والصيام، وتقدم الكلام على هذا. من حق الله التوحيد، أن توحد الله وأن تعبده، من أن تؤدي له العبادة من صلاة وصيام وحج وهكذا، هذا حق الله. الحق الثاني أمره أن يأمر بني إسرائيل أن يؤدوا حقوق الضعفاء وحقوق المساكين. يعني الله تعالى لا يحب أبدا من أمة أو مجتمع يكون فيهم الضعيف ضائعا، الله لا يحب هذا. وإذا ضاع الضعيف سخط الله على الجميع، لذلك قال له وأمركم بالصدقة. صدقة طبعا هذه من حق الفقراء. وضرب له مثل، قال مثل هذا بحال واحد الإنسان أسره العدو شبره وكتفه ثم قدمه لأن يضرب عنقه قتله، هو يبقى كيزاول كيرهب ديك الجماعة وديك القطاع الطارق، ففدى نفسه منهم بماله. فقابلوا الفكرة وقابلوا الفدية، قاتل فدي نفسه بكل شيء بالمال القليل والكثير، حتى فك نفسه. قال لهم هكذا الإنسان المتصدق. المتصدق عبارة عن رجل يطلبه العدو، وهذا العدو ما في قلبه لا رحمة ولا شفقة، خصو يقتلك باش يمكن لك تفك نفسك منه. قلب الصدقة، هالصدقة لمن كتعطى؟ كلله أو لرسوله؟ لا، الله حرم الصدقة على النبي عليه الصلاة والسلام، بل تعطى للفقراء وللضعفاء باش يبقاش المجتمع فيه الضعيف والفقير والذي يموت عرقا فعرقا. لا، ثم الصدقة نوعان، صدقة واجب وهي الزكاة، أوجبها الله على الأغنياء يؤدها للفقراء، ذلك حق الفقراء عند الأغنياء. والزكاة انتم كتعرفوا المسلمين كامل كيعرفوا في ماذا فرض الله الزكاة، في المال وفي الأنعام وفي الفلاحة وفي الذهب وهكذا، أنواع من الزكوات. ثم زكاة الفطر، هادشي كله كيطال الفقراء باش الفقير يجبر باش يعيش العام كله، باش عام اخر عاود الأغنياء يعطيه حقه، ماشي هذا ما عندهم فضل فيه، لا فضل للغني على الفقير، والذي لا حق له ان يمن عليه ابدا، هذاك حقه، هذا حق الفقير عند الغني. هذا قال له وامركم بالصدقه. ثم النوع الثاني للصدقه، الصدقه التطوع، الصدقه اللي هي ماشي فرض، الفرض هي الزكوات، الزكاه السنويه وزكاه الفطر، وكتبقى نفقه اخرى واجبه على الغني عند الظروف والطوارئ النادره، يوقع شي حاجة غريبة، فيضان، حريق، هدم، إلى آخره، يجب على الغني أن يساهم مساهمة فعالة باش يفك الناس من المشكل ومن الطارئ الذي وقع. ثم صدقات يعني صدقات النوافل. وجعل الله تعالى الصدقة صدقة النوافل كتكون في أشياء، وهذه الصدقات بها الله تعالى كيسمح للإنسان حتى في الأخطاء الدينية. أخطاء دينية كتوقع للإنسان، شنو العلاج ديالها؟ ما فيها لا ركوع ولا سجود، لا سجود القبلي ولا البعدي، فيها تطعم الفقير صافي، يسمح لك الله بديك الخطأ اللي عملتي في الدين. في الدين أخطأ رجل في الإسلام في الدين، هذاك الخطأ العلاج دياله تعطيه المسكين يأكل صافي. من ذلك الإنسان فطر في رمضان عمدا وما أكثره، شنو العلاج هذا؟ سيطعم 60 مسكين، طعم 60 مسكين الله إنك في اسمح لك الله. وهذا الصحابي اللي فطر في رمضان عمدا أمر رسول الله أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين، يقول له قالوا له كل ما نقدرش عليه، قالوا له طعم 60 مسكين، قالوا ما عنديش. إذا 60 مسكين هي غتقوم مقام ذاك اليوم الذي أفطره عمدا، طعم المسكين يسمح لك الله. الظهر أو الإنسان يقول من مراته يقول أنت في حال يما، هذا ظهر كتم حرام يقول الإنسان هيدا، أو الله فرض عليه 60 يعني طعم 60 واحد من الفقراء. قد الزكاة لا تكفي الفقراء ولا تسدد حاجة الفقراء، جعل الله هذا يعني هذا يعني الحلول هذه. مثلا الإنسان حلف، كان كيتغالب آخر وحلف على أنه هذه الحاجة ما عمل شيء أبدا، والله ما عملها. كثير كيكون بين المسلمين نقاشات ونزاعات، كيحلف الرجل ما يكلمش اخر او ما يمشيش عنده او ما يسلف له شي حاجه، كيحلف وعقد يصمم على الحلف، عاد ندم ظهر له على انه ديك الحلفه غلط، لان غتضيع مصالح وتضيع مثلا امور هي من صالح المجتمع. قال له الله تعالى ارحمك الله، قال له الله تعالى طعم 3 ديال الناس 10 ديال الناس صافي كيسمح لك، مع ان الحلف بالله الله ماشي ديال اللعب، انت مش قول حنا نلعبوا به، الله تعالى عظيم، في حلفت بالله فقد حلفت بعظيم اعظم عظيم، فما يمكنش ترجع عندك الحلفه لا، الا اذا كان في الرجوع مصلحه. وكان النبي عليه الصلاه والسلام كيعمل هذا، كيحلف كثير من الاحيان ولكن كيشوف ديك الحين في الايجاع في الحلف ديالو هي افضل وخير، كيكفر عن اليمين ديالو وهذا المشكل تحل. شنو يعطينا 10 ديال الناس ياكلوا، يعطيهم خبزه صحيحه خبزه كبيره او 5 درهم واحد. اذا هذا الاطعام قام مقام ماذا؟ انك حلفتي بالله باعظم عظيم ورجعتي بحالك ديالك، اذا كنت كتكذب كتلعب وقلت والله ما نعملها ودابا رجعتي، اذا هذا العباده. قال لك الله تعالى كيسمح لك هذه العباده، طعم 10 الناس صافي الله عنك. في الحج اخطاء كثير الحجاج كيعملوها، كاين العلاج ديالها شنو؟ تعطي الفقراء ياكلوا، حسنتي راسك ولا مثلا انت ماشي مريضه ولا عملتي شي غلط شي اخرية اخطاء كثيره، قال لك اعطيهم 6 ديال الناس ياكلوا، كل واحد يعطيه كيلو ربع الزرعه او الروز صافي كنسمح لك الخطا اللي عملتي. وقيس على هذا كفارات كثيره. اذا هذا الشيء لمن؟ لصالح من؟ لصالح الفقير، هذا من حق الفقير. عاد الله تعالى قال لنا ماشي غير هيدا، وكان كنسمح لكم بهذا الخطا وكان باش نديكم للجنه. ان رسول الله قال الله تعالى كيدخل للجنه 3 الناس في طرد الخبز، عطد الخبز 3 الناس، مول الدار اللي خدم فيها وجبان الدار، والمراه اللي عجناتها وهيئتها وطيبتها وتعبت عليها، والخدم او البنت او الولد اللي كيخرج السائل، 3 بهم كيدير الله الجنه. طرد الخبز كيسوى شي جود درهم. إذا الله تعالى الجنة ديالو ماشي كيدركوها الناس بالفخر يعني والكبرياء والعظمة، لا، الجنة يدركها المسلمون بالتواضع وبالتقرب إلى الله بما أمر. إذا الصدقة طرد الخبز ديك الجنة، تي امرأة تقول لك اللي أعطاها الفقير، امرأة باغية وجدت سنين في الفساد، أعطاها أداها الله الجنة وغفر لها بسبب يعني أغاتت كلبا تشرب شربة شربة ماشي تابع قدها غير يعني مشغلتي في التشرب عمرت الصباطة ديالها بالماء تشرب دا دا الله الجنة وغفر له ذيك السنين كلها اللي كانت في الفسد. الله تعالى ما عنده شيء تقول ما عنده صغير، لا عنده في حل في حل. قد الحاجة صغيرة ربها كبيرة، قد حاجة كبيرة ربها أسفل سافلين. إذا بالصدقة سواء الطعام أو الماء الله كيغفر للإنسان ويمحو له ما فعل من الذنوب. إذا كانت شربة المغفر الله لديك المرأة فكيف بغير ذلك؟ وتحت رجل رجل أيضا ورد أن رجل عوقه نفس الشكل، كلب كيدور بالبير تندلي بالبعطش، حاول نفس العمل عمر السبطة وعطيه شرب دا الله الجنة. وهكذا هذه هي الصدقة. فالصدقة أمر مهم، ولأهميتها الله تعالى أمر المرسلين والأنبياء أن يأمروا الأمم ديالهم بها باش المجتمع دائما يكون مجتمع للمسلمين مجتمع ظاهر ومجتمع ما فيهش الخصاص وما فيهش الاحتياج وما فيهش شي كيكون شي كيشوف. لا، هذا قال له وأمركم بالصدقة. فالإنسان لما كيسمع الصدقة كيقول له هي لا، المجتمع لا يقوم إلا بهذا، أن المسلمين كيتمادى التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي أن المسلمين يقوموا بعضهم ببعض سواء كانوا أقارب أو غير أقارب. وهكذا من هذا جعل الله الضيافة، واحد إنسان غريب جل الحومة أو جل المدينة ما نعرفوش بعيد، يجب على المسلمين أن يطعموا وأن يسقوا وأن يبيتوا في منازلهم يوم وليلة، يعطيوه يفطر ويتغدى ويتعشى ولا غدا يفطر ويتغدى الله هني، ويمشي نحو أخرى كذلك حتى يقول ذلك المدة كل اللي كم صباح تيولين داره يبقاش مختص. وهكذا بحيث ما يؤدي لك للفندق ولا الثمن للمكلة، كل شيء على حساب المسلمين، لأنه في ممشى المسلمون هم وطنه. عاد هذا الشيء اللي كنشوفه التقسيم اللي هو اليوم كنشوفه هذا تقسيم استعماري، أعداء الله الكافر لما استولوا على العالم اسم يقسموه، أما هي كدولة واحدة ملي تدخل من المغرب تتولين في أقصى الشرق دولة واحدة، كيشي فيها الحدود أو الحواجز أو القرنطينة الديوانة أو الميجيتي لا. وهكذا فيما بتي واجب على ذلك الحومة يوكلوك يشرب يعشي ويغدي ويفطوك يوم ليلة ذلك سأل الله أنك، واجب على المسلمين. وهكذا هذا أماركم بالصدقة. وضرب مثل قل مثل ذا بحلوة إنسى شبره صرق وطع الطريق وقيف دي نفسه بالصدقة، هي الصدقة دينا مرة كتعطين هذا مرة تأدي الزكاة مرة زكاة الفطر مرة كذا مرة كذا، والإنسى كيف كل نفسه شوي بشي ما يكمشي عند ربي كذب صافي قد فككت نفسك. هذا وأمركم بالصدقة. لكن المسلمين أصبحوا من أبخل ما يكون في الوجود، أبخل أمهم المسلمون، كيش يخيف حالهم لاش مولغ. الواقع هو هذا، أبخل واحد هو المسلم. أولا كيبخل بالزكاة كيعطوش الزكاة الفقراء كما على التمن والكمل، المخير كيعطي الزكاة غير شي الربع ولا ماشي تال الخمس ديال الزكاة باش يشوفوا الناس كيزكي، ماشي هي ديك الزكاة. الزكاة خاصك تعطي الإنسان واحد الشيء اللي عنده المفعول، إما يعمل شي بعشرة ولا ما يشري شي براكة يسكن فيها شي حاجة، ما تعطي 100 درهم 200,000 درهم الريح. وهكذا إذا ما جاتش من البخل، تسمي البخال ماشي من اليوم، من زمان حتى شاكب أرسل نعيب على المسلمين في الوقت اللي كان عبد الكريم الريفي، عبد الكريم اللي كان كيحارب فرنسا وحارب إسبانيا في المغرب، كان كيطلب المساعدة، قالوا عبد الله عاونونا، حنا كنحاربوا جوج دول فرنسا وإسبانيا عاونونا، وهادشي خصو المال خصو الإعانة، كان المعاونة من الدول الإسلامية. قال شاكب أرسل ما عطاوش حتى فرنك واحد، فرنك مع أن فرنك لا يمسوي، حنا دابا مع حتى فرنك ما كاينش، دابا بغيتي تفتش على فرنك ما كاينش الفرنك، وين هو الفرنك؟ خمسة فرنك ما كاينش، كاين 10 فرنكية، خمسة فرنك ما تجبرهاش. فرانك ما عطاوهاش لانه عمل مقارنه بين اعانه المسلمين واعانه اليهود، كان في ديك الساعه اليهود عاود كيجمعوا التبرعات ديالهم من بعضهم باش يحاربوا المسلمين في فلسطين وفي غيرها. قال لما مشينا نشوفوا قال لي اليهود عطاو شيء كبير خيالي، والمسلمين قالوا والله ما عطاو حتى فرانك للراس، فرانك الوحيد ما قالش درهم، فرانك عطاوهاش. وهكذا اذا البخل ما يمكنش المجتمع الإسلامي يمشي به، يعني المجتمع الإسلامي يحيا ويتقدم بالكرم وبالسخاء، وضمن الله تعالى للمعطي وللمتصدق أن يخلف له ذلك بالعشرات، ما جاء بالحسنة في رواعات وأمثالها. لا تظن أن ذلك الصدقات باش نقصك من المال أو باش تدافع، لا لا لا لا، الله أعطاك وعد ضمان من عند الله، والله ما يخلف الميعاد. باش يخلي يسبع 10 مرات، يكره 10 دراهم ما جاتك 10 فرنك، يجيب الله مش يجيها، الله اعلم غتجي. وهكذا كل شيء بعشر امثاله. لكن تمين ما يعملوش ابدا. الدليل على هذا قريب جدا. ها مساجد المسلمين كيصلوا فيها، دابا ساعة ماشي مسجد جمع. وطبعا المساجد كتحتاج مصارف كبيرة، كتحتاج الضوء والماء والتشطيب والخدام وفلان وفلان وكذا، جماعة قيمة بالجماعة. كيخسر واحد المصروف كبير. كيعطيو المسلمين ما يكفى الجماعة. أبدا. دائما المسؤول على الجماعة دائما كيخلط ما يجيبو. باش يسدد الواجب. علاش؟ المسلمين بخل. ولو عطيو المسلمين غير درهم. الناس اللي كيصلوا جمعة كاملة يعطيو غير درهم في الأسبوع، درهم ما يزيدش أكثر. والله تتكون يعني الجماعة مرة مع راسها. ولكن جميع الجماعة كيتشكاو. من المسلمين. أنا باش يجي الجماعة يجيبوها مشطبة مفتوحة والضوء والماء والأمور كلها مجهزة. مي غيجي هذا التجهيز. ولكن ما يعطيش. هذا الشيء كنعيشوا فيه وكنشوفوا بعيننا. علاش؟ المسلمين بخال. هذا البخل هذا لا يعود على المسلمين بالفائدة. لا يعود عليهم إلا بالخراب والدمار. وتأخر الأمور. ودائما المسلمين كيشوفوا غير الامور غير رجع اللور عايش حيت الناس ما كيعطيوش وهكذا. هذا قال امركم بالصدقه وهذا وحي من الله انزله على يحيى عليه الصلاه والسلام قال له كلهم يتصدقوا باش الفقراء يجبروا باش يعيشوا والمصالح الاجتماعيه تجبر باش تقوم لكن المسلمين ما كيعطيوش وهكذا. هذا الامر الثالث الامر الرابع. أول قال أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تصلوا وأن تصوموا هذا حق الله والحق يعني ذي الإيمان هو الصدقة المصدق. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحتقروا الصدقة فإن قدر الله تعالى كي يعطيني الإنسان بدرهم واحد اللي ما كيعطيش الغني اللي تصدق بواحد شي كبير من ماله. قال له قال صدق درهم 1000 درهم واحد الإنسان عنده 10 مليون أعطى 1000 درهم 1000 درهم بحال والو واخر اللي كملك جوج درهم عنده في جيبه صافي اللي عنده لا يملك شيئا شبر درهم تصدقوا درهم خلاه في الجيب قال هذا الدرهم افضل من 1000 درهم لان ذاك الغني اللي عنده 10 مليون ما عطاش ما عطاش حتى الربع من العشر ما عطاش الربع وهذا عطى نصف ماله وما يستويش ابدا من تصدق بنصف ماله ومن تصدق بعشر ماله صدق ما كاينش يتساووا وهكذا. فعلى ولهذا رسول الله امر بالصدقه بالقليل خذ القليل اي حاجه جاتني عندك اعطي منها. ابو ذر قال رسول الله دلني على شي عمل ندخل به الجنه وذكر له اعمال كثيره وفي النهايه قال له وان ترضخ مما اعطاك الله ما يدخل شي حاجه في يدك اعطي منها جات من الوظيفه ولا من الفلاحه ولا من كذا او ما نعرف او المقصود ما من مال وما من خير دخل يدك اعطي منه اللي عليك نعطي من الفقراء هذه صدقه اخرى شكل اخر ونوع اخر وهكذا. هذا هو الاسلام. الاسلام ما كيحملش ابدا ما كيقبلش من المسلم يكون بخيل ابدا. البخل لا يتفق مع الاسلام ولا يتفق وخاصه مع السنه لا ابدا. علاش؟ لان من جاء بالسنه ومن كان يمثلها كان اكرم الناس واسخى الناس هو رسول الله عليه الصلاه والسلام. باش كون جاب السنه هو رسول الله وجبه كان يضرب به المثل في السخاء من كل شيء ابدا شي مخلوق يكون سخيف حاله ابدا حتى ان من السخاء ديالو كيعطي اللي عنده وجبه الدار خاويه ما فيها ما يغبر غادي ان شاء الله يرزق الله. كيجيو الناس يسالوه شي حاجه كيقول بلال قال له مشي سلف واعطيه سلف واعطيه حتى يرزق الله. حنا ماشي نقدروا نعملوا هذه هو عاد ما يعطيش عاد ماشي يسلف هو خرايف يعطيشي. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أسخى الناس وإن عنده النساء ديالو أمهات المؤمنين كانوا أسخى النساء في الوجود. ما يمكنش أبدا شي امرأة تكون سخية في حالهم. كانوا يضربوا كانوا يحطموا من الرقم القياس بالسخاء من عائشة ومنها زينب رضي الله عنه النساء الرسول كلهم اللي كيجين عندهم ماشي ديالهم دغري كتحفلوا الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أبو ذر قال لي أبا ذر قال وأنا قال وما نبغيش أبدا يكون عندي جبل بالذهب وتجي العشية ويجبر عندي منه درهم إلا نخذ ذيك الجبل ونقد حفن ونعطي هذا هذا هذا عن يمين وشمال. قال له ما نحملش أبدا يكون عندي جبل من ذهب وتجي العشية وجبرت الشبكة عندي، لا كنت فرغته اديته للناس. هذا هو اللي كانت كتم على عائشة. احنا قلنا ذيك النهار معاوية يعطيها النفقة العام اللي من الله هكا 50 او 60 مليون وشحال، الى وصلتها في الصباح ما كتجي العشية تكون لك شي مفرق مرة موزع تاع قاتل الفقراء، ما كتخليش نفسها هي باش تفطر، كتقول صايمة ما كتبغيش تفطر. اذا شكون اللي يحطم الرقم القياسي في الكرم؟ رسول الله اولا ثم النساء ديالو ثم الصحابة رضي الله عنهم. انتم كتعرفوا ابو بكر شنو يعمل وعثمان شنو يعمل وعمر شنو يعمل رضي الله عنهم وارضاهم. وهكذا هذا بهذا كيقوم المجتمع الاسلامي بالسخاء، والسخاء كيخص يبدا من الكبار من الاغنياء الكبار، من تما خصو يبدا وتينهود وهكذا. ولكن لا، كل شيء كل شيء بخيل لا الكبير ولا الصغير. هذا معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام على سيدنا يحيى، قال وامركم بالصدقه. ثم الامر الخامس قال وامركم بذكر الله وضرب لهم مثل، قال ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في اثره فاتى حصنا حصينا فاحرز نفسه فيه، وان العبد اشد ما احرص ما يكون من الشيطان اذا كان في ذكر الله. قال الله امركم بذكره. قالوا المثل بهذه لان المثل كيوضح المعنى، بحال واحد الانسان جرى عليه العدو يخصو يشبرو قتلو يدمعو. قالوا ذاك الانسان جرى هرب، هرب تدخل واحد الحصن وشد الباب صافي هذا العدو مجبر ميت ما يدخل له. قال وهيدا الانسان، قال الانسان كيكون محصن من الشيطان ومحصن من البلاء ما حدو كيذكر الله، اذا نسي ذكر الله جاءه الشيطان وادركه العدو. ذكر الله شنو هو؟ ذكر الله ماشي غير سبحان الله سبحان شبر سبحان فحال طرقين سبحان الله سبحان الله، شي هو ذكر الله وهذاك هذاك نوع واحد من الذكر. واذا كان الانسان مخلص فيه، اما هو ماشي اللي كنشوفوا حنا في القنوات وهذاك تسبح هذه غير الرياء والسمعه هذيك، لا يذكر الله هذا ابعد الناس من ذكر الله. ذكر الله كيكون اولا بالقلب، الذكر القلبي وهذا هو اشد تاثيرا في النفس واشد تاثيرا في التربيه والاصلاح. شنو الذكر القلب؟ منين يجي وقت العباده تقوم تعبد الله ما تبقاش مرخي، جا وقت الدور ماشي صلي في الجماعه مع الناس، او قم صلي الدور اذا كنت ماشي في مقيم الجماعه قم صلي الدور في وقت، ما تقولش باللاتي باللاتي تكد العصا فات الظهر، او العصر كيبقى باللاتي باللاتي باللاتي تكد صلي او تتغل عاد قم صلي العصر، لا تصلي كل العباده تصليها في وقتها. من يدخل وقت العباده يجي قلبك على انك مطالب ان تصلي الصلوات الخمس في وقتها، هذا ذكر الله، هذا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. كذلك ذكر الله عند المعصيه، من يجي تعصي الله ذكر الله، ذكر ان الله حرم عليك ذلك وانه سيعاقبك عقابا لا تطيقه. ان الله تعالى اشد غيره من الانسان على امراته، ها اشد غيره الله عز وجل، الله تعالى ما يحبش ابدا العبد يعصي. الله كيمدك بالنعم ديالو بالعقل والسلامه والصحه وكذا وكذا وتقوم تعصيه، عصيته بما عافاك فيه، عصيت الله بيدك او برجلك او بفرجك او هذا، مع الله عافاك في هذه الاعضاء. فلذلك الله تعالى يغار. اذا الانسان لما يجي يعصي الله كذب او سرقه او خيانه او زنا او شرب او كذا اللي كان، ذكر الله انه مش عاقبك، وذكر الله يحرم عليك ذلك فكف عن ذلك وقم جري حالك ما تعصيش الله. هذا افضل ذكر، هذا هو الذكر اللي مطلوب من المسلمين. وطبعا الانسان بعقل مش احمق، العاقل ما من شدة فداجة يعملها إلا عنده في باله علاش كيعملها. إذا مين ما تجي تعمل العمل خاصك تفكر علاش هذا العمل شنو هو، واش الله أمر به أو نهى عنه، إذا أمر به عمله وإذا نهى عنه بعد منه. هذا هو ذكر الله الأول. ذكر الله أيضا باللسان، وهي يعني الأذكار التي أوجبها الله علينا، من ذلك الأذكار اللي في الصلاة والأذكار اللي غير ذلك، ثم قراءة القرآن ثم التسبيح ثم التكبير وهكذا الأذكار كلها. فالذكر الواجب هو اللي في الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام عليكم ورحمة الله، هذه الأنواع كلها من تسبيح وتكبير وتهليل وقراءة وهذا كلها واجب على الإنسان، خصو يذكر الله، واجب عليه يذكر الله عز وجل. باش أنت كتصلي أنت في حال الصنم لا تحرك ساكنا، واش كتعمل؟ لا جيتي تصلي جيت تصلي خصك تشغل فمك بما أمرك الله أن تشغل لسانك به، وهو القراءة والذكر والتحميد والتكبير إلى آخره. هذا من الذكر الذي أمر الله به الإنسان أن تذكره في الصلاة، وهذه أذكر كل وجبة. ولهذا شرع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن الله أن الإنسان إذا انقصي حاجة خصو يسجد السجود القبلي أو البعدي، لأن زدت أو انقصي واحد الواجب خلي أخللت به، أخللت بواجب نقص واجبا أو زدت يعني ما ليس بواجب، خصك ترقعه تعمل إما السجود القبلي أو البعدي. وهكذا هذا من ذكر الله. من ذكر الله أيضا الإنسان يفكر في ملكوت الله لتدرك أن الله بوحدك يصرف هذا الكون، ليس هناك أحد شريك معه، ليس هناك أحد شريك مع الله في الكون. ولهذا الله في القرآن قال يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. لأن هذا الذكر هذا به كيدرك الإنسان على أن الله موجود وأنه قادر وأنه وحيد. الله واحد وقادر وموجود، قادر هو أنت كتشوف الكون، الله تعالى بناه، الله تعالى خلقه، هذه السماوات السبعة أنت كتشوف كيفش نية خلقها فسواها وأغطس ليلها، معنى سواها ما فيها شيء كذاوي أو شيء حفرة أو شيء نقص، لا في غاية الإتقان في غاية الضبط. طبعا العاقل كيدرك بأن اللي خلق الكون ما كاينش ابدا يكون مع الشريك، او الكون يخلق بوحده بلا فاعل، مستحيل للفعل ما كيكونش بلا فاعل. وهذا هو اللي الله تعالى اوجب على المشركين ان يدركوه قبل الاسلام. كان المشركون ما كاينش الدين ولا غير مطالب لا بالصلاه ولا بالصيام، ولكن مطالب شيء واحد وهو أن يدرك بأن الله تعالى واحد وأن الله هو الذي خلق هذا الكون، وأن هذه القبور والأضرحة والأشجار والحجر لا يستحقون العبادة، خصوصا ذلك هذه بعقل ما دركوا شيء كانوا من أهل النار. وهكذا هذا ذكر الله، ذكر الله أن تتفكر في خلق الله وأن تتفكر في آيات الله التي نصبها في الوجود. والله تعالى عيب على الإنسان قال يعني شحال من آية الإنسان كيمر عليها وهو عنها معرض، آيات كتدعين التفكر وكتدعين يعني الخشوع وتدعين تقوية الإيمان، الإنسان معرض عنها مرض لبل لما عادوش الفك ما كيتفكرش. وهكذا هذا ذكر الله. ثم كثرة التسبيح والتحميد وهكذا، الإنسان في الطريق ماشي ماجي وهكذا ما حد الإنسان كيذكر الله بهذه الأنواع إلا الشيطان ما يتسلطش عليه، لأن الشيطان ما عندوش أبدا شي حاجة كيكره في حال ذكر الله، قال كيسمع الله أكبر أو سبحان الله والحمد لله كيهرب. ولهذا رسول الله خبرنا قال ملي كيأذن المؤذن كيمشي يهرب، ملي كيقيم الناس الصلاة كيمشي يهرب، تا ما كيسمع الله عاد كيجي يدخل بين الناس بقى يوسوس له في الصلاة باش ينسيهم في الصلاة شحال صلوا. وهكذا إذا الشيطان هو عدو الإنسان، يجري على الإنسان يريد أن يدركه ويريد أن يخنقه، ولكن الإنسان يفكر الله بماذا؟ بذكر الله. ذكر الله إذا قلت سبحان الله الحمد لله شيطانك يهرب. وعاد الذكر اللي هو له تأثير أكثر في حال اللي قلنا صلاة ولا كذا اللي كتفكر في آية الله إلى آخره. هذا هو ذكر الله الذي أمر الله به. ثم من ذكر الله تعالى القرآن الكريم أعظم كتاب سماوي إنسان يشتغل به، ما حفظته يجب أن تكون حافظ عليه واحفظ منه ما تشاء على قدر جهدك. يعني القرآن الكريم كلام الله، وكلام الله ما كاينش أعظم منه. فإذا اشغل نفسك بالقرآن، قرأ صورة ولا حزب ولا حزبين على قدر جهدك، وما تنساش ما حفظت من القرآن. وهكذا هذه الأمور التي أمر الله يحيى أن يبلغها لبني إسرائيل فبلغها. وهذه الأمور هذه ماشي خاصة بهم، هي حتى شريعة حتى لنا، لأن هذا الشيء كل الله فرض علينا، فرض علينا أن نوحد الله وأن نصلي الصلوات الخمس وأن نصوم رمضان وأن نتصدق وأن نخرج الزكوات وأن نذكر الله، هذا الشيء كله موجود عندنا، وهذه مما اتفقت عليه الشرائع. الشرائع كلها متفقة على هذا، ما كاينش شي شريعة ما فيهاش الصلاة أو ما فيهاش الصيام أو ما فيهاش التوحيد، لا، أو ما فيهاش الزكاة، لا، كل شريعة فيها تحتوي على هذه الخمس. بعد هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن. قال كما أن يحيى أمر بني إسرائيل بخمس كلمات، احتنى أمرني الله تعالى أن أمر المسلمين بخمس كلمات. عقب هذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام علاش؟ لأهميتها، ولي يعني لأحقية وجودها في قلوب المسلمين. شنو هي؟ قال: وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. السمع الجماعة، والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. الجماعة شنو هي الجماعة؟ قال: أنا أمركم بخمس. أول ما الجماعة، قال الله تعالى: أمرني أن أمركم بالجماعة. شنو الجماعة؟ والإنسان دائما ما عمره يعتزي المسلمين. أول جماعة الجماعة العامة للمسلمين، جماعة الدولة الشعب، ما عمرك تعتزله أو تحتل فيه شيفتنا، ها؟ أو يعني يدخل في مداخل اللي تخرب المجتمع وتخرب الجماعة. دائما يمشي الإنسان يمشي مع النظام العام. هذا السمع، معنى السمع أن تسمع أولي الأمر. ما دام الكلمة مجموعة وحنا مجموعين، إذا خلينا مجموعين ما تقومش تعمل فتنة. راهي إلا عملت الفتنة تخربت، غتخرب كل شيء، وغادي يتحرق الخضر اليابس. أنتم كتشوفوا الواقع شنو هو. قال كيقولوا الناس الواقع لا يرتفع. إذن وخا كاين الظلم وكاين الحيف وكاين كذا، ولكن ماشي فحال الفتنة العامة. هذا يقتل هذا الإنسان كيخاف يخرج بالدار. وحنا ما كنذوقوش هذا الشيء، كيذوقوا الناس اللي هما العيد ولا عايش مساكن في هذه السعادة. ها في سوريا، ها كتشوف في ليبيا، يعني في اليمن، ها في مصر، ها في تونس، ها وهكذا. الإنسان ما كيقدرش يخرج بالدار، خايف تقتل. شكون يعمل هذا الشيء؟ هذا الخروج عن الجماعة. لكن عود العيد بالله ما يجيو النظرو، هذاك الرئيس العام والرئيس اللي هو مكلف هو اللي خربها، ضيع كل شيء. طبعا الاسم يبقى مجوع، غادي يثور على الجميع. فلهذا كيخص صاحب اولي الامر، يخص هو الاول يحافظ على الجماعه، معناه يعطي الناس حقوقهم، يعطيهم اموالهم، لان اموال الدوله هي امانه عند الكبير وعند المسؤول العام. كيف كان سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عثمان وعمر وعبد العزيز، كل واحد وحيد ورد عنه انه قال لهم: هذا مال الله، ليس بمالي ولا مال ابي، انا امين على هذه الاموال. فخص المسؤول يعطينا، يشبع الناس، يعطيهم تاعو باش ما يظهر لهم شي، يزين لهم الشيطان، يقوموا يخربوا الجماعه. اذا السمع هو ان نسمع اولي الامر. كيف قال الرسول عليه الصلاه والسلام؟ قال: اعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. طبعا ماشي ظلمكم، اعطيهم ديالهم. انتم كتشوفوا حنا كنقيلوا نأديو الحقوق ديالهم، ها الضوء، ها الماء، هذه الضرائب، كلش هذه حقوقهم. قال: انتم اسألوا الله الذي لكم. هما طبعا ماشي يديولكم ديالكم غير ظلمكم، سألوا الله يعطيكم ديالكم، عند ربي تجمع الجبر ديالك. اذا هذا السمع هذا باش كتبقى الجماعه مستقره والمجتمع هادئ، ما كاينش الفتنه، ما كاينش القتيل، ما كاين والو، ما كاينش. أما إذا تخربت المسألة، الأبرياء كيمشيو. إلى قامت الفتنة، الراجل ما عمل لا بدو ولا رجلو، مشى للداهية، حرقوا له دارو، أحرقوا له سيارته، أو قتلوا هكذا، ويعتدوا على الحرمة ديالو. علاش؟ الفتنة عامة، كيقول الفتنة عامة لا تبصر، كتحرق هذا بهذا. هذا قال لهم السمعي. قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قال ديك العبد كيكون الشعبي مكرفل. قال: واخا يكون هذاك هو الامين ديالكم طيعوه، عندكم تخرجوا عليه، باش يبقى الجماعه مستقره ويبقى الجماعه هادئه. علاش؟ لان الخروج عن الجماعه والعياذ بالله منه، هذه الجماعه الاوليه، ان يلتزم الانسان بالجماعه بالجمع العام. وقال حتى اذا كان عندكم رئيس او مالك او هكذا وكلمه مجموعه عليه، ولا جا شي واحد يخروط ويبغي يفتن، قتلوه. القتل الثانية منهما، خلي واجه وهكذا. علاش؟ اللي بغى يخرب المجتمع. هذه الجماعة الأولى. الجماعة الثانية اللي حرم الله على المسلمين أن يخرجوا عنها، جماعة العلماء. العلماء طبعا هم قادة المسلمين، وهم الذين يعلمون المسلمين، وهم الذين يرأسون المسلمين في مهمتهم الدينية. وطبعا العالم لا يقول للناس إلا ما قال الله وقال رسول الله، لكن العالم إذا كان سني، ذاك العالم مخلص، ماشي العالم مقلد. لا، العالم مقلد لا يقول لك ما قال الله وقال رسول الله. لا، السني ماشي يقول لك قال الله وقال رسول الله، كيخاف على رسول الله. إذا ما قالش الناس قال الله وقال رسول الله، يعذب الله عذاب أليم. كيبقى الله في القرآن: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. قال العالم إذا قال علي ما لم أقل قال نشبروا باليمين معنى بأقوى قوة. هذا لا أخذ منه باليمين لأن التشبيرة من اليمين مش التشبيرة من الشمال. التشبيرة من قوية معنى سأخذه بقوة وقطع له العرق اللي كيتصل بقلب. هذا ثم لا قطعنا منه الوتين. الوتين هو العرق المتصل بالقلب. قال إذا قال العالم علي ما لم أقل ووصل الناس وبلغ الناس ما لم يقل الله ورسوله باش نعدوا عذاب الأليم لا يطق. إذا العالم كيخاف على رسول كيبلغ الناس ما قال الله وقال رسول الله. إذا هذا العالم يجب على المسلم أن يلتزم بالجماعة المجموعة عليه. فإذا خرج الإنسان على هذه الجماعة قال النبي عليه الصلاة والسلام في قول الحديث قال فقد خالع ربقة الإسلام من عنقه. قال ذيك الربقة أو ذيك العقدة الإسلام اللي عنده صافي فسخها مشات يعني مابقاش مسلم. هذه الناس ما كيردوا لا بال وعندهم زي النقص بل عنده في حال دبانة جالسة مع وجهه ما كيعرفش أن العلماء إذا كانوا في واحد البقعة في واحد المكان الناس مجموعين عليهم يحرم على المسلم أن يخرج على تلك الجماعة. ما كيعرفش هذا وإذا خرج عليها ما كيبقاش مسلم. هذا فقد خلع ربقة. إحنا في الإسلام اللغة العادية تقول ربقة بالقف إحنا كنقول الربقة يعني أنت مش كتحكم البقرة وتحكم البهيمة بالربقة عملوك زي تهرب لك. قال إذا الإسلام ورب قال لك يحصر الإنسان ويقيده الإسلام. قال الإنسان إذا خرج الجماعة والجماعة العلماء صار خلاص ذكر يبقى قطاع مشات وهكذا. قال هذا معنى قال السمع والطاعة أن تطيع أولي الأمر وأن تلتزم بالآدب وأن تلتزم بالهدوء لا تحدث أي فتنة لا تحدث على المسلمين ما يخرب ديارهم وأموالهم ويعتدى على حرمتهم إياك من هذا. والصحابة كتشوف الصحابة رضي الله عنهم فوقت الحجاج الحجاج العياذ بالله ما كانش كيعرف الرحمة ولا الشفقة بالمسلمين. في نهار واحد قتل 100,000 من مصرح نبحة 100,000 قتلها مرة والصحابة كانوا موجودين ما قالوش نخرجوا عليه لا كلهم حنين راسهم. قالوا إلا خرجنا عليه باش تصلح مسألة كثار من الحجاج. رياض بن عمر كان يقول لهم لولا الآخرة لرأوا مني غير الذي أنا فيه. كان هو طالب الخلافة لأن عنده الحق لأن باباه كان أمير المؤمنين أرضى بن عمر. قال لكن الآخرة قدمنا فإذا كلهم حنين راسه تابعين والحجاج هو كان الأمير المرواني عبد الملك بن مروان كل من قلش له هذا ظالم أن خرجوا عليه لا. وهذا معنى قال الرسول عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة. يزيد بن معاوية المسلم اللي يعمل ما عمل أحد ومع ذلك صحابة حانين راس قاموش عليه وشوف يعني تلتيام والمدينة المنورة مستباحة مشت بنات ونساء مغتصبات المدينة المنورة ومع ذلك الهدوء. هذا قال الرسول عليه الصلاة والسمع والطاعة. هنا باش نعرفوا أن هذا الشيء اللي كنشوفوا في الشوارع هذو ناس حمق خالفوا هذا الحديث خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى أمرني بخمس وأنا أمركم بهن وبالذون يبدأ بالجماعة. قال عليكم بالجماعة أنتم تخرجوا على الجماعة التزموا الجماعة جماعة الحاكم العام وجماعة العلماء الذين يرشدون الناس ويهدونهم إلى الطريق المستقيم إياك أن تخرج عليهم. فإذا خرجت عليهم فلست من المسلمين كتكذب وخاطب قول المسلم كتكذب ما عندك دين ما عندك ملة لأن بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قال السمع والجماعة والسمع والطاعة أن تلتزم الجماعة العامة والجماعة الخاصة وأن تسمع أولي الأمر أن تطيعهم لا تحدث في دولتهم أي حدث. قال ثم قال والهجرة والجهاد في سبيل الله. قال من الأمور الخمسة الهجرة. شنو الهجرة؟ الهجرة أول هجرة الهجرة كانت في الأول من مكة للمدينة ولكن الآن ما كيناش. الهجرة اللي كانت اللي عندها فضل كبير وهذا هو هجرة رسول الله والصحابة من مكة بلد الشرك إلى المدينة بلد الإيمان وبلد الإسلام إلى آخره. هذه أول هجرة. ولكن غير فتحت مكة صار ما بقاتش الهجرة. رسول الله دخل مكة وفتحها ولات دار إسلام ودار ودار حكم إسلامي ما بقاتش الهجرة. بقي هجر نوع آخر وهو أن الإنسان الآن أن يهجر المكان اللي فيه الجهل وعدم العلم وما فيش العلماء إلى المكان اللي فيه العلم وفيه العلماء وفيه السنة. واجب عليه هجر من تمال هنا أي ما ترى إنسان في حومة فيها لا علماء ولا شيء لازم تمشي الحومة اللي فيها السنة وفيها العلماء السنة وفيها هذا بس تسمع رسول الله شنو قال احنا قلنا العلماء السنه ما كيعلموش الناس الخرائف، حرام عليك تبقى في واحد الحاوه ما فيها غير الجهل، ما فيها لا دروس علميه ولا هذا ولا هذا، ما تبقاش تما. او في شي قبيله تيساكن في شي قبيله والو غير الحجر وشطر الجهل، ومن هذا مغنم ما فيه لا علم ولا شيء، حرام عليك تبقى تما. مشي البلد اللي فيه العلماء وفيه السنه وفيه التعليم باش تعلم دينك وتعرفش الاسلام شنو كيقول. الله كيقول لك هذه الهجره واجب على الانسان يهاجر خل الاداب، وحتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الانسان اذا هاجر من القبيله ديالو او من مدينه من مدينه فيه الجهل الى مدينه اخرى فيه العلم حرام عليه يعود يولي ذاك المحل اللي فيه الجهل، لا يلزم المكان اللي مشى ليه. وجعل رسول الله من الكبائر ان يرتد الانسان او ان يرجع اعرابيا بعد الهجره. شنو الاعرابي؟ اي البدوي. قال الانسان كان بدوي في الاصل ثم هاجر من الباديه الى المدينه اللي فيه العلم فيه السنه، حرام عليه يعود يولي عن بلد الباديه اللي فيه الجهل، لا. وليش هذه الهجره؟ قال والهجره ان تهجر المكان اللي ما فيهش العلم للمكان اللي فيه العلم، للمكان اللي ما فيهش الاخوان اليوم على دينك وعلى مبدئك، الى المكان الذي فيه الاخوان على مبدئك وعلى فكرتك وعقيدتك وهكذا، باش تونسوا ويقوي بعضكم بعضا الى الالمام باخيه. الانسان علاش كيبقى ثابت؟ لان كيجبر الناس منسيناه، كيصبر معاه في الجماع وهذه صح هذا وهذه يقول هذا وهكذا. هذه الهجره. ولهذا رسول الله قال انا زعيم ببيت في ربض الجنه وبيت في وسط الجنه وبيت في اعلى غرف الجنه. انا زعيم لمن امن بي وهاجر. انا الزعيم والضامن. قال انا ضامن لمن امن بي وهاجر ببيت في ربض الجنه، اي في يعني نواحي الجنه اطرافها، وبيت في وسطها وبيت في اعلى غرفها. شنو هو البيت؟ واش البيت هو ديالنا 5 متر 6 متر؟ لا، البيت عند الله، وفي اصطلاح الاسلام بيت قصر لا يرى طرفاه. القصر ما تشوفش النهايه ديالو، مع ان الانسان كيشوف من اسبانيا القصر، هذا البيت هذا اكثر من اسبانيا، كل مبني من ذهب وفضه واشجار من ثمار واشجار من ذهب وفضه وحور العين وهكذا قيامه قيمه. علاش؟ لانك امنت برسول الله وهاجرت، هاجرت من بلد الشرك او بلد البدعه الى بلد السنه، من بلد الجهل الى بلد العلم، من بلد التخوت الى بلد الاستقامه والهدوء. هذه الهجره. قال معنى الجماعه والسمع والطاعه والهجره، هذه الهجره. ثم الهجره تهجر المعاصي. طبعا انت مع المؤمنين الحمد لله كتسمع العلم وتسمع كذا وكتحسن الحاله ديالك وكتفقه بالدين، باقي هجره اخرى انك تهجر المعاصي، اي معصيه تهجرها ما تمشيش ليها كما كانت، فيما يتعلق بحقوق الناس او حقوق الله او حقوق ولادك او حقوق الاخوان وهكذا، لا تقرب اي معصيه اهجرها، فاذا هجرتها كنت داخل في هذا الحديث هذا. قالوا الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ايضا قال الرسول عليه الصلاه والسلام انا زعيم ببيت، انا زعيم لمن امن به وجاهد ببيت في رباط الجنه اي حولها، وبيت في وسطها وبيت في اعلى غرفها. كثر القصور، كل قصر قد الدنيا. علاش؟ لمن اعطاه؟ قال لمن امن بي. والايمان برسول الله معناه تصدقوا وتسمعوا، يعني لا يكون الايمان بدون اتباع، تصديق الايمان بدون اتباع ما كيكونش، معناه تامن به تبعه تبع السنه ديالو. قال وجاهد، معنى جاهد اولا جاهد نفسك تمشي تتعلم الدين، وتجاهد نفسك تمشي تسال العلماء عن دينك عن مشاكل دينك، وتجاهد الناس اللي كيخالفوا السنه ما تخالطهمش ما تدلش معاهم، ان تجاهدهم. ولهذا الرسول الله قال هاد الناس هادو اللي المخروطون واللي كيخالفوا السنه واللي كيتبطوا المسلمين ويردوهم الى الوراء، قال من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان. قال الناس اللي هما ماشي مستقيمين والناس اللي ما عندهم غرض ما تجلسش معاهم، خصك تهجرهم حيلهم وتجاهدهم تقول لهم الحق ما تخافش منهم. قال والانسان الى اولا يجاهد بيده ما اللي بيدو ماشي تقتلوا لا ترد العالم يعمل رسائل وكتب يحارب هذه البدع والضلالات وهكذا العالم هذا مش شأن العالم من شأن غيره تقول تقول فلان هذا الشيء اللي كتعملتي ماشي هو هذا هو الدين الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ماشي هو هذا هاش كاين ها كيف كاين اللي كتعملتي قولوا له هذا جهاد كنت ما تقدرش تهضر معه رجل شرير او لا او التي حجتك ضعيفة او ما عندكش القوة اللي تقدر تجادل تاخذ قلبك معنى تبعد منه ما تجلسش معه ما تجلس معه ما تمشي عنده في المناسب اليوم والو علاش انه هو رجل منحرف ورجل مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجهاد اذا الجهاد كيكون باللسان وكيكون باليد وكيكون بالقلب الجهاد باليد هذا من شأن العلماء باللسان من شأن العلماء ومن شأن غيرهم الجهاد بالقلب من شأن العامة الانسان اللي ما عنده دربة ما عنده قوة ما عنده كذا وهكذا هذا معنى قلب الجهاد والهجرة والجهاد في سبيل الله واخبر عن الجماعة قال لي خالف الجماعة هذا صافي خرج من الإسلام ما هوش مسلم أش خالف العلماء وخالف الجماعة المجتمعة على العلماء خالف هذا ليس من المسلمين جمع رسول الله جاءت حاجة أخرى كي أكدها عندك نقول نحن هذا الكلام مجازي ماشي حقيقي قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم قال من خالف الجماعة فقد خلع الإسلام من عنقه خرج من الإسلام وخيصلي ويصوم ويقول أنا مسلم هو وغير مسلم هذا في الحديث قال وإن صام وصلى وزعم معنى زعم أي كذب كي كذب تقول مسلم ماشي مسلم قال كي كذب على شيء أنه كان في الجماعة ما خرج منها وهكذا قال وبعد هذا قال ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم شنو ده قال من دعا بدعوى الجاهلية قال الإس المسلم وكيعمل أمور الجاهلية من دعوى الجاهلية كان قبل الإنسان إذا دابز مع آخر ماشي كي الدين الحاكم كي ينادي يقول يا قبيلة بني فلان أو يا بني فلان كي يحتمي يعني بالقاربة دياله أو بالعزوة دياله كي يجو أخوين يجو كتشمخ هذا كي اقتل هذا هذه دعوة جاهلية وإذا رسول الله حمر في الغزوة وحجود الشباب كي يسقي مشي مكان دابزه هذا ضرب هذا واحد الشاب من المهاجرين ضرب الشاب من الأنصار هذاك الانصار قال يا للانصار يعني كيجيو باش يحميوه جاء رسول الله قال ابي دعوة الجاهلية تدعو وانا بناء ظهوركم قال كتقول دعوة الجاهلية وانا موجود قال دعوها فانها منتنة هذه الكلمة منتنة فيها الريحة ريحة الخبث علاش الانسان يقول يحتم بالحومة ديالو او بالعزوة ديالو هذا لا كاين الحلول كاين الحلول الاسلامية وكاين اللي حلة وهكذا هذا ومن دعوة الجاهلية من دعوة الجاهلية هذه الخرافات اللي كنشوفوا احنا في المجتمع ديالنا هذه دعوة جاهلية هل اللي كيعبد القمر الضريح هل اللي كيعبد الشجرة هل اللي كيعبد الحجرة هل اللي كيعبد وهكذا معبودات متعددة هذه دعوة الجاهلية قال هذا من أهل جهنم من جوثى جهنم أي من أهل جهنم قال لتبع الجاهلية في أخلاقها ودينها وعادتها وأعرافها فهو من أهل النار ليس من أهل الجنة وليس من المسلمين حيث إنه مسلم وعمل في الإسلام ما كان الجاهليون يعملونه في الجاهلية وأتلك بالجاهلية وتقول الناس تقول لك لا عرقل فنتين عم تقول لنا علاش سيدي فلان كان يعني سنين ومشارط عنا في الخطبة ما قالناش إيه ما قال ما عمرو قال لهم علاش كتعبدوا الضريحة وتطوفوا بها ودمعوا عليه الحوالة ولا تشعلوا فيه الشماع ولا ديروا التراب ديالو ولا تستغتوا به عمرو ما قال لهم كيخلي التراب هنا يقول لك الان فلان مودة ومشارط عنا وراجل قفاس وراجل بركة وراجل كبير ما عمرو قال لنا هذا الشيء هذا عاد كتقول لنا انت اللي خليتي بوحدك ما انت لم تقل لهم الا ما قال الله ورسول الله هذا الشيء موجود في القرآن والسنة في آيات كثيرة وأحاديث متعددة ولكن ما يصدقش ما يعملش هذه دعوة الجاهلية فالجاهلية كانوا يعبدون اللات والعزى ومنة احنا هادشي كله كنعبدوه الان كنعبدوا الحجر والشجر الشجرة هي العزى والحجر هي منة واللات كيعبدوها المسلمين وما كيقولوا المسلمين هذه دعوة الجاهلية قال هذا معنى قال الرسول عليه الصلاة والسلام من دعا دعوة الجاهلية فهو من جثاج اي من اهل جهنم قال فادعوا بدعوة الاسلام التي سمكم الله بها المسلمين المؤمنين الموحدين قال ادعوا بدعوة الاسلام وتدعوا الاسلام شنو كنقول لكم اما الشيء اللي كان في الجاهليه ما تعملوهش وهكذا هذا من الوصايا التي وصى بها النبي عليه الصلاه والسلام بعدما حكى لنا ووصى لنا وصايا يحيى عليه الصلاه والسلام لبني اسرائيل فالرسول قال لنا ان الله تعالى امرني بهذه الخمس فاعملوها معني اللي ما عملها شيء لا يكون من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله في القرآن قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال لسلي كانوا مجموعين على عقيدة واحدة وعلى قلب واحد ثم تفرقوا، هادو رسول الله باري منهم. قال يا رسول الله تبرى منهم، هذا لست منهم أي تبرى منهم، اتصلحوا شيء لأنهم تركوا دينك وتركوا سنتك. وهكذا هذا ما يتعلق بالحديث الماضي، والباقي سنأتي به إن شاء الله في المستقبل.